かできるのかな、そういうことですよ。 وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا وقل سلام عليكم. عليك سيدي. منور انت الدرجة لك عليك سبارة نفس نوع من التفصيلة والكمية الله بكام فقل سلام عليكم كتب ربكم على عليك يا سيدنا ابو الشحات. لسه شفت حاجه لو طلع القمر انا هروح وراه. عليك سيدنا. الله عليك سيد محمود. سمعنا سمعنا يا خف الدخان دي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عليك يا سيدنا محمود. الله الله الله. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا قل لا تبعوا أهواءكم قد ضللت عليك يا باشا. قل إني ما عندي ما تذكرون إن الحكم إلا لله عليك يا شكرا عليك يا سيدنا عليك يا رب الله يبشر حالك يقف الحق وهو خير يا باشا والله هو اللي قاعد عندنا مصر فرح من الوطيع بقول لك عليه هو موجود عشان الحرام ما يشوفه يتهدل انا عايز اشوف مصر فرح انت كنت هنا في الليلة بتاعت ثلاثة ساعات يا محمد جيت الليلة بخمرة لا انت جات لي من غير كتاب عندك انت جايب الكاميرا الله الله الله عمل يدخل عندها كتقاربكم على نفسي الرحمة انه عليك يا سيدي فعلا يعني قرآن من اهلا سيدي يا رب بسرعة رب بسم الله Thank you. سيدنا. الله الله الله الله. كتب ربكم على الله الله الله الله عليك يا شيخ محمود. الله يا حاج. حاج. خليك شوية منك. شوية من اللي بعمل حاجة. لا لا سوى يا سوى يا سوى يا. ها؟ لا خليك. وكذلك تفصل الآيات ولذكر الله الله عليك شيخ محمود. الله الله الله الله ما يضمن من اختلال دي من ايام الشيخ. قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون عليك شيخ محمود. نعم قل إني على تسليم يا سيدي يا سيدي كل إني على تسليمة من ربي وكذبتم أيوة. ما عندي ما تذكرك دون إلا إلا كمان يا شيخ محمود قل إني ولا تنين من ربي وكذبت بما علمي ما تستعجب عليك يا ابو عمرو متمكن يا شيخ محمود الله يفتح عليك عسل يا باشا والله إن الحكم إلا لله لا إله إلا الله كمان يا شيخ محمود كمان إن الحكم إلا عليك يا شيخ محمود عليك ابو الشحات يا رب ولا كلمة قل إني على بينة من ربي وكذبتم عليك يا شيخ محمود عليه الصلاة والسلام الله الله الله ايوه دعوة حلوة ايه الناس بتحبك يا شيخ محمود إني الحكم إلا لله الثانية هتبقى أحلى إن الحكم إلا الله يفتح الفنان إن الحكم إلا لله يحكم الحق وهو خير الخلق الله عليك يا شيخ محمود. نعم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر والله أعلم بما يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله. نعم. لا الله يفتح عليك ابانا ان شاء الله. ربنا يزيد الله الله الله. صلى على سيدنا النبي. الله الله. نعم. ولا ربكم ولا الله الله يا شيخ محمود. هنا ما هنا هنا هنا الشغل بقى كله. متمكن ومتنوع. الله يفتح عليك. وَمَا عليك سيدنا عسل يا باشا والله ماشي حضرتك يا رب نعم صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام ثم الله يفتح عليك يا شيخ محمود تعليق حتى عليك يا ابو الشحات يا سلام عليك شيخ محمود عرفت جدا والله انت عليك او نعم عسل لسه عليك صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقويك يا باشا عليك يا شيخ محمود يا سيدنا يا رب يا اخي استاذ ابن استاذ اصل النغم انت اصل النغم عزيز الله يكفي عليك كما سعد كما سعد كنت بذكر نعم الله الله يرحب عليك يا عين يا عين الله الله الله طيب تعالك بانور نعم محمود الله الله الله الله نعم عليك ابو الشحات الله الله الله الله نعم انت في احسن يا شيخ محمود كمان قول Oh, الشيخ الشحات ارحمه. نعم روينا يا شيخ. كمان كل افتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله قال يا شيخ محمود. يا أيما شيخ محمود. يا سلام عبدالله الحلوة دي. وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق على الصراط المستقيم. هنا بقى مربط الصلاة. لكل نبي عليك يا شيخ محمود. الله الله الله.